ما علمنا، اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون مازلنا نواصل المسيرة مع تاريخ ابن عساكر، ومازلنا نقف مع فتوحات الشام وما تم منها في عهد أبي بكر الصديق، ثم في عهد عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. كنا على وجه التحديد في المحاضرة السابقة نقف مع وقعة اليرموك، تلك الواقعة التي كانت بين المسلمين وبين جموع الروم من النصارى، تعديل أدق بين المسلمين وبين الصليبيين، وما دار في هذه الوقعة وكيف بدأت وكيف أن الخطب كان فيها خطبا شديدا. وبدأت أبين كيف بدأت تلك المعركة، ثم بدأنا نتعرض لمواقف لبعض المسلمين في هذه الوقعة. وقلت إن ابن عساكر عليه رحمة الله قد أفرد وقائع بالحديث عنها وذكر روايات تتعلق بها حتى يبين أن ما قاله المسلمون قبل التحامهم مع الروم لم يكن مجرد كلام، وإنما هم قالوا ثم حينما دارت راح الحرب نقلوا القول إلى الفعل، وهكذا المسلم الحق. وقلت هناك 12 موقفا ذكرت من خلال روايات صحيحة ذكرها الحافظ ابن عساكر في المحاضرة السابقة، ذكرنا 9 أليس كذلك؟ ذكرنا بلى أليس كذلك؟ بلى. فذكرنا في المحاضرة السابقة 9، واليوم بننتقل إلى استكمال 12 موقفا، ولن أطيل الحديث لأنني بعد أن أذكر هذه المواقف الثلاثة سأتوقف، لأنني أريد أن أتحدث حديثا لم أنم بسببه طيلة ليلة أمس، بل أقول هذه الليلة مرت علي وكأنها ظهر من الهم والغم والحزن الذي أصابني، فهو أمر لابد أن أتكلم فيه. لكن بداية اللي بدي دارس تحت نفق شغلة شيخ فوز الله مش فاهم أنا يعني. فأقول نعم، فأقول إن شاء الله نذكر باقي المواقف 12. كما رأيتم إن جموع الروم كانت كثيرة والمسلمون قد تعرضوا لبلاء شديد، وبينت في المحاضرة السابقة ما أصاب أولا ميمنة ميمنة الجيش، ثم بدأ الأمر يتناقل إلى سائر الجيش. ويذكر موقف لعمرو بن العاص ومن معه، فيقول: وشد طرف من الروم على عمرو بن العاص فانكشف هو واصحابه. وتسمع انكشفوا يعني حدث بينهم اضطراب وتراجع، هذه الكلمة حدث بينهم اضطراب وتراجع. فيقول: فانكشف هو واصحابه حتى دخلوا اول العسكر. شوف كانوا قدام بدأوا تقهقروا لحد ما رجعوا وربوا عند اول الايه اول العسكر. طبعا تقول لي طيب هو ذكر الموقف ده ليه؟ ده بيصور يعني دي شبه هزيمة لحقت عمرا ومنعه، بيصوروا ليه؟ انا اقول لك بيصوروا ليه. يقول يا شيخ جواب ليه؟ يقول: وهم في ذلك يقاتلون ويشدون ولم ينهزموا هزيمة ولوا فيها الظهر. شوف الكلمة. فعايز يقول لك ان المسلم مهما حمي عليه الامر عمره ما يدي ظهره العدو. ولذلك هذه لا تعتبر هزيمة، لان الهزيمة ان توليهم الايه الدبر، خلاص تديله ظهرك وتجري، تديله ظهرك وتجري. فعايز يقول ان المسألة صعبة، ومع هذا لا تجد احدا من المسلمين قد اعطى الكافرين ايه ظهره. ولذلك خدها قاعدة ان المسلم اذا اعطى ظهره انتهى امره، خلاص لو اداهم ظهره ضاع. ولكن طول ما هو بوجهه اعلم ان الكرة ستكون له. شوف تعبيري بقى، ان الكرة ستكون ايه ستكون له. وده اللي حدث، وده اللي حدث، خلاص. فبيكمل هو الموقف ده بالموقف رقم 11، بيقول فيه ايه بقى؟ بيقول: فنزل النساء بعمدهن من التل. احنا قلنا ابو سفيان كان معادهم فين؟ فوق على التل. ما استنوش بقى اما وجدوا المسألة بهذه الصورة، راحوا معاملين ايه؟ نازلين. فنزل النساء بعمدهن من التل فضربنا وجوه الرجال، ضربوا الرجال عشان يثبتوا. ده مش كده وبس، نسمع الكلام بقى. ونادت ام حبيبة ابنة العاص فقالت، شوف ست شوف طلعت تقول ايه بقى، تقول: قبح الله رجلا يفر عن حليلته. وعايزة تقول لهم عيب عليكم لو سبتوا نسوانكم وجريتوا. قبح الله رجلا يفر عن حليلته، وقبح الله رجلا يفر من كريمته. عايز يفر ويسيب مراته، عايز يفر ويسيب بنته، عيب عليكم. الكلمتين دول انا لما قرأتهم تذكرت في احداث فلسطين، والتي ما زالت دامية تحمل الخزي والاسف والعار، وهي بصقة في جبين كل حاكم مسلم وصفع على قفاه. اذكر استضافوا امرأة كانت بتتكلم بحرقة غير عادية، وقالت: انا بسأل اللي بتعمل فينا ده، بتنتهك اعراضنا وبتغتصب بناتنا وبتمزق اجسادنا، فين رجال المسلمين؟ قال الكلام، كلام الكلمتين دول فكروني ده صحيح. النساء لما قالت ده للرجال وكانوا رجال تحولوا الى اسود. النساء دلوقتي بتقول الكلام ده مش لاقيين غير انتان، مش رجال، انتان، مش لاقيين رجال. فشوف سبحان الله العظيم، تقول مين؟ قبح الله رجلا يفر من حبيبته، قبح الله رجلا يفر من كريمته. وسمع نسوة من نساء المسلمين يقول: فلستم بعولتنا ان لم تمنعونا. تفروا ما تستهلوش تبقوا رجالتنا. يا الله ما تستهلوش تبقوا رجالتنا، ما تستهلوش. موقف النساء، ما تستهلوش تبقوا رجالتنا. سبحان الله. ولذلك يقول شوف الربط ليه، فتراد المسلمون وزحف عمر واصحابه حتى عادوا الى موقفهم، رجعوا تاني لاول الايه، لاول الصفوف. بعد ما كده رجعوا وتقهقروا لاخر الايه، لاخر المعسكر. اما يسمع الراجل صحيح هسيب مراتك لمين وبنتك لمين لكلب نشا هسيبهم لمين، والراجل اللي يعمل ده فعلا ما يستحقش انه يبقى محسوب على ست، يستحقش انه يبقى راجل. طب شوف بقى لما راجل يسمع هذا الكلام، ناس كان عندها دم ودين موجودين دلوقتي الحمد لله، لا دين ولا دم، والله لا دين، مفيش دم بيجري في عروقهم، لا دين ولا دم. تقعد تقول مهما تقول لا دين ولا دم، تطلع صور ومناظر تخليك عايز يعني تكسر الحيطه اللي انت قاعد قدامها، ها؟ ولكن طبعا لا حول لي ولا قوه، خلاص. طب اللي بيملكوا الحول والقوه دول مفيش حق، ما عندهمش اي حاجه خالص، يعني قلنا مفيش دين، دي مساله مفروغ منها، لكن لا دم ولا رجوله ولا كرامه ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. لكن شوف دول رجال، الكلمه تؤثر، صحيح تؤثر، فصحيح فيعودوا ويرجعوا الى مكانهم مره اخرى. تيجي لكتيبه اخرى، شريه اخرى، هو بيصور هذا المنظر الاخير الثاني عشر، وهي كتيبه شرحبيل بن حسنه. شرحبيل كان في ضمن القلب، في ضمن الايه؟ القلب. واحنا قلنا كان كل ما تنكشف الميمنه او الميسره ده يؤدي الى انكشاف الايه؟ القلب كده على طول. ففجاه يلاقوهم جايين عليهم بعد ما اتقهقر المسلمون. فشرحبيل بن حسنه وجد ان الناس بدات، الكتيبه اللي معاه الربع اللي معاه زي ما بيسموه بلغه الحرب وقتها، بدا يعني يحصل برضه فيه اضطراب وانكشاف. فشوف والقري فثبت اسد جسور، فثبت وهو يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الجنه، شوف واحد بيقول ايه؟ اشترى، بس مين اللي باع؟ بس مين اللي باع؟ دول باعوا نفسهم يا ابني لابليس والبوش، باعوا نفسهم لابليس والبوش، مش باعوا نفسهم لله. لكن ربنا اشترى، مين اللي باع؟ احنا عايزين يبقى بايع، مين اللي باع؟ سبحان الله. ثم اخذ ينادي ويقول اين الشارون انفسهم لله ابتغاء مرضات الله؟ فين بقى اللي بايعين؟ طب بالله عليك، حتى لو عايز يجري لما يسمع، فين اللي بايع نفسه ربنا يعمل ايه؟ ما هو عنده دم وعنده دين وعنده قلب بيتاثر بكلام الله رب العالمين. كل ده عندهم، كل ده عندهم. فشوف ينادي اين الشارون انفسهم ابتغاء مرضات الله، سبحان الله، واين المشتاقون الى جوار الله في داره. فين الناس دي؟ فلما سمعه الناس عادوا وتكاثروا وبقي القلب لم ينكشف اهله. شوف الكلام، شوف الكلام، شوف الكلمه، مش محتاجين نقعد نتكلم سنه واثنين وشهر وثلاثه، وزي ما انا وصفتهم في شريط كده اموات غير احياء. لا والله، سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، خلاص اموات، اموات غير احياء. ولذلك حل عليهم الخزي، الخزي والعار. اما الناس دول اللي احنا قلنا عليهم 24,000 بيقتلوا، 120,000، 120,000. شوف لما تقعد وهنقرا ونشوف بعد كده كيف كانت نهايه فلول الروم على ايديهم وانتهاء الدوله الصليبيه، ان ينكس الصليب وينتهي امره. اللي دلوقتي حاطينه فوق رقابنا، فوق رقابنا. بهذا بينهي ابن عساكر بعض المواقف اللي هو اصر ان يجليها وان يذكرها ثم بدأ يتحدث عن المعركة بقى ككل، ايه اللي حصل وكيف انتصر المسلمون وحققوا نصرا في موقعة اليرموك. وده اللي انا هكمله معاك المحاضرة القادمة. تقول لي ليه؟ اقول لك انا بقى ليه. طبعا ما في شك ان الاسلام قد بين ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، والاسلام بين ان رجل العلم واي رجل عنده ادنى علم ان سمع منكرا او راى معروفا يهدم ولم يقل فقد حقر نفسه، فقد حقر نفسه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي حدث به ابو سعيد الخدري وهو يخطب في الناس، النبي قال: لا يمنعن احدكم هيبة الناس ان يقول حقا اذا علمه. يقول الله له يوم القيامة: لما لم تقل؟ فيقول: خشية الناس. فيقول الله: فإياي احق كنت ان تخشى. بالامس جالي تليفون من احد الاخوة قال لي: الحق بسرعة افتح تلفزيون. فيه قال لي في برنامج اسمه الظل الاحمر شغال، اسمع اللي بيتقال فيه. الساعة كانت تجاوزت 11، فبفتح التلفاز لقيت مذيعة خرقاء حمقاء جاهلة متخلفة في اعلام جاهل متخلف قاعدة مستضيفة شخص. فجأة لقيت عاملين بدج على الشخص ده اسمه نبيل لوقع باباو. وفي السماعات وزنها هي كده اسمه نبيل لوقع باباو. كبين تحت منه مفكر واديب. طبعا احنا في الاولى الاخيرة دي يعني كتير قوي مقتحمين التلفاز من الاشكال دي خلاص، واحنا ما بنملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل يعني خلاص. طبعا هو جالس يتكلم عن العهد الذهبي اللي بيعيش النصارى في هذا الوقت في هذا البلد، وحر شابوا ليه وحر بيتكلم انه واخدين حقوقهم وحرياتهم مش هيشوفوا احسن اللي هم فيه. والله قد صدق، يعني هم فعلا في هذا العصر مش هيشوفوا احسن اللي هم فيه، واحنا مش هنشوف اوسخ من اللي احنا فيه خلاص. نتكلم طبعا عن القرارات الحكيمة والمباركة والاجازة والعيد الرسمي واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي لا يعنيني هذا خلاص، ما ده واقع واحنا عارفينه. الشيء اللي فزعني وافزعني بقى انه بدأ يتكلم مع الحمقاء الخرقاء اللي قاعدة قدامه عشان يقول لها اني الحزازيات والفرقة بين الأديان وأهل الأديان دي مسألة دخيلة، لكن كل الديانات بتدعو إلى التآخي والمحبة والوحدة والتآلف، وإن أصحاب الديانات الثلاث اليهودي والنصراني والإسلام كلهم على حق وخير، وإن الإسلام قد قرر هذا وهي الطامة الكبرى، وأن الإسلام قد قرر هذا. ربنا سبحانه وتعالى كلامه أوجد هذه التعددية الدينية مش عشان يتقال إن ده صح وإن ده غلط، التلاتة صح، وإنما أوجد هذه التعددية الدينية علشان يكون في تنافس بين الناس. خد بالك، عشان يكون في تنافس بين الناس. فليست هناك إشكالية في إنك تكون يهودي أو نصراني أو مسلم، كله حلو وكله حق وكله خير. المهم ينافس بعضنا بعضا النفس الشريفة في العبادة، وهذا شيء نص عليه القرآن. هذا الكلب الحقير بيتكلم عن القرآن، وهذا شيء نص عليه القرآن. قال لي ان ربنا قال في آية من آيات القرآن الكريم: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحد. قال لها شفتي وهي بتهز دماغها زي الكلب الأجرب، بتهز دماغها مبسوطة أوي. قال لها شفتي إن ربنا لو قادر، لو كان عايز باللفظ كده، لو كان عايز يخلينا كلنا واحد كان خلانا، لكن مشيئته إن يخلي ده نصراني وده يهودي وده مسلم عشان نقعد نتنافس كلنا وإحنا إخوات وحبايب. وإن ربنا ترك الخيار، إن مفيش حاجة لازم تبقى يهودي لازم تبقى نصراني لازم تبقى، لا لا لا لا لا، أنت حلو كده، لا يقعد يعمل حاجة بقى، دي مسلم يهودي مسلم مسلم يهودي، أهي هي دي خلاص، اللي تختار اللي تختار اللي تختار. وده كلام نص عليه القرآن، والمذيعة بتهز راسها. إن ربنا مش قال لكم في القرآن: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلاص المسألة ايه يا عم الحاج؟ بس تبع مزاجك وتبع مشيئتك. الكلام ده بقى بيتقال فين؟ في الاعلام، وابني قاعد بيسمع. انا فجيت بيه يقول لي: يعني انا ابقى يهودي ولا نصراني يا بابا ولا مسلم كله كويس؟ قلت له: يا ابني ده كلب ابن كلب، ده كلب ابن كلب، واللي قاعد قدامه دي سقطة حقيرة، وده جهاز نجس واعلام فاسد خربان. انتوا تقولوا اللي انتوا عايزين تقولوه، انتوا تقولوا هم حبايبنا الطاهرين ربنا يحشركم معاهم، تقولوا اخواننا انتوا احرار ربنا ياخوكم وياخدهم. قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه، تاخدوا يوم عيدهم لازم تحتفلوا معاهم، دي حريتكم دي حريتكم. لكن اللي ما نقبلوش ولن نقبله، وبقولها بقى اعلى فيه لكل راس كبيره في هذا البلد، ما نقبلوش ولن نقبله ان يجي واحد منهم يقلب الحق باطل والباطل حق بس بالقران. عايز يقعد يتكلم يتكلم بالانجيل بتاعه ولا بالتوراه بتاعته، لكن ما يجيش يستخدم القران الكريم اطهر كتاب على لسان النجس عشان يقرر ان الكفر باسم القران حريه، وان الانسان بنص القران حر في انه يتنقل بين الـ بين الـ بين الـ الاديان زي ما هو عايز، وان كل الاديان صح باسم القران وكله حلو داخل القلب. هذا شيء لا نقبله. بوجهها للي بيحكم مصر واللي ماسك اعلام مصر واتخن شنف في هذا البلد، مش من حق اي جربوع يتكلم بلغه القران الكريم. يا اخي انا مش عارف، سبحان الله العظيم، مشايخ ودقون بيدخلوهم السجون والمعتقلات عشان يقول لك ده مش متخصص. كيف يطلع المنبر مش متخصص مش متخصص؟ كيف يتكلم بالقران وهو مش فاهم القران، وجايب لي نصراني يتكلم بالقران؟ باي منطق واي عقل يقبل هذا العفن اللي بنصب علينا اللي بنصب علينا؟ له فاهم الايه بتقول ايه ولا فاهم معنى الايه ايه، وله فاهم اول الايه واخرها ايه ولا فاهم اي حاجه عن اي حاجه، وقعد ينقل عفن للناس داخل البيوت والناس تسمع والاولاد تسمع والعيل يسمع انه يبقى ويبقى زي ما هو عايز. والعيب مش عليه، العيب على العمم اللي على رمم اللي اصلا ماسكين اعلى المناصب، والواحد فيهم اخرس جبان حقير مش قادر يرد على هذه المهاترات والسفاهات. اللي قاعدين يتكلموا ان هم حلوين وامرين. نفسي سؤال اتوجه بيك ويطلع في ملأ وفي مكان عام، اخلي رئيس الجامعه الموقر الشيخ الازهر المبجل وزير الاوقاف المحترم، هم قاعدين كيسالهم سؤال واحد لله: يوم ان يبعث الله العباد، الناس دي مصيرها الجنه ولا النار؟ انا عايز الثلاثه دول يجاوبوني على السؤال ده، مصيرهم ايه؟ مصيرهم ايه؟ بس نفسي يجاوبوا على السؤال ده، الناس دي مصيرهم الجنه ولا النار؟ هينقسم الناس في يوم القيامه الى اهل حق واهل باطل. الناس دي هتكون في اي معسكر؟ في معسكر الحق ولا في معسكر الباطل؟ نفسي. انا عارف ان انتوا عارفين، ما انا عارف ان انتوا عارفين الاجابه، ما انا عارف الاجابه وانتوا عارفينها. وانتوا عارفين، انا عايز المنافقين الضلاليه دول يجاوبوا. يجاوبوا. يجاوبوا. انا لا ادري ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ يعني ايه اللي فاضل؟ ايه اللي فاضل لما يطلع لقى بباوي يفسر القران على هواه ويقول باسم القران انت حر تتنقل في الاجيال زي ما انت عايز؟ من يقول هذا الكلام؟ باسم القران في ربنا اراد التعدديه علشان نتنافس في الدين وكلها اديان صح. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ ده زاد الطين بله من انا قبل ما انزل لك على قناه تمامنا دلوقتي. جايبين الخربان التعبان اللي اسمه حمد احمد اللي بيمثل ده وبتاع مجلس الشعب ده، ده رايح الصعيد عشان يهني في الكنيسة بعيد الميلاد. هو حر؟ شو أقول ايه؟ هو حر؟ هو حر؟ هو عايز يعمل ده؟ هو حر؟ هو يسأل الله أن يحشره معهم. وقف يقول الآن قبل ما انزل لك، وقف يقول احنا بنيجي ونشارك اخواننا وحبايبنا، احنا بنكدي لهم كل حب وكل احترام. هو حر، مصيبته جرته يشيلها على دماغه، واقف يتكلم مع القس بتاع الكنيسه باللفظ كده، بيقول له يا سيدنا والله الذي لا اله الا هو يا سيدنا. هو حر؟ ده سيده. هو حر؟ ربنا يحشره مع سيده. هو حر؟ كل شوف ده كل ده اللي بقول عليه، هو حر؟ هو حر؟ هو شايف كده؟ هو حابب كده؟ هو عايز لنفسه كده؟ هو حر؟ لكن اللي مش حر فيه ان يسألوا فيقول انا يعني متفق تماما مع القرار اللي قال ان احنا ناخد العيد بتاعهم عيد رسمي لينا كمان. القرآن والشريعة يقران هذا. ده بقى اللي مش حر فيه بقى، ده بقى اللي هو مواش حر فيه بقى، ده اللي نقوله لا معلش بقى انت عايز ضرب بالجذبة، ده اللي مش حر فيه. اي شريعة التي تقر هذا؟ اي شريعة؟ راح نستخدم ايات من القرآن الكريم على طول. القرآن بقى مرتع لكل من هب ودب. نصراني كافر بقى بيتكلم بالقرآن، ممثل حقير بقى بيتكلم بالقرآن، ويجوا لحد عندنا احنا بس ويقول لك ممنوع انت تتكلم بالقرآن، ممنوع، ده عيب، ده مش صح، ده مش صح. وخلوا بالكم الدين كل من هب ودب بيتكلم في الدين، في العهات اللي انتوا بمزاجكم، هي القضية مش على مزاجكم؟ مش ماشي على مزاجكم. واحنا امه لازم نفوق، احنا بنتسرق وديننا بيتسرق، والله بيتسرق وديننا بيتسرق، سبحان الله. واقف يقول ده انت مش فيه، مش حر بقى ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم لا نفرق بين احد من الرسل. فهنفرق بين الرسل؟ ده بنص القران. نفرق بين الرسل ازاي؟ فزي ما بنعمل ولد النبي وبناخد له اجازه، لازم نعمل بلاد المسيح وناخد له اجازه. تفسير حمدي احمد. تفسير حمدي احمد. الان قبل ما انزل لك احنا فين؟ انا قاعد مش مصدق نفسي. احنا بقينا فين؟ احنا عايشين فين بالظبط؟ احنا عايشين فين بالظبط؟ مع مين؟ وايه اللي بيجرى ده؟ وايه اللي بيجرى ده؟ احنا رايحين لحد فين؟ سبحان الله. الله، هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القرآن الكريم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني معناه اختار اللي انت عايزه من الاثنين، الاثنين حلوين. اي منطق يقول هذا؟ اي منطق يا اخي؟ هذا في عرف اللغة، عرف اللغة ما بيبقاش إذا خيرت بين حق وباطل فهذا ليس تخييرا وإنما هو تهديد ووعيد. مش اللي انت عايزه نقيه. لما تمسك ابنك حقه في منطق العيال كده وتقول له عايز تذاكر تصدق نفسي احنا بينا فين؟ احنا عايشين فين بالظبط؟ احنا عايشين فين بالظبط؟ مع مين؟ وايه اللي بيجرى ده؟ وايه اللي بيجرى ده؟ احنا رايحين لحد فين؟ سبحان الله. الله هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القران الكريم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني معناه اختار اللي انت عايزه من الاثنين، الاثنين حلوين. اي منطق يقول هذا؟ اي منطق؟ اخي هذا في عرف اللغه، عرف اللغه ما بيبقاش اذا خيرت بين حق وباطل فهذا ليس تخييرا وانما هو تهديد ووعيد. مش اللي انت عايزه نقيه. لما تمسك ابنك حتى بمنطق العيال كده وتقول له عايز تذاكر ذاكر، مش عايز تذاكر انت حر. يبقى الامرين مستويين عندك وهو بالخيار بينهم. اي حمار يقول كده، اي حمار يقول كده. بس كما قال علي ليس هذا تخييرا وانما هذا تهديد ووعيد. ليس هذا تخييرا ولكن هذا تهديد ووعيد ووعيد ووعيد. فمش كل امرين انت خيرت منهم يبقى انت راضي عن الامرين. لا يا بابا. فلما تقول لي ابنك لو عايز ذاكر ذاكر، عايز تلعب تلعب، تبقى انت راضي انه يلعب. اي منطق ده؟ اي منطق ده؟ لكن هو فسر القران كده محدش رد عليه، محدش اتكلم، محدش حتى اتصل قال لهم ايه الخراب اللي احنا فيه ده؟ ايه الهبل اللي انتوا جايبينهم لنا ده؟ ايه اللي انتوا بتدخلوه بيوتنا ده؟ ايه الكفر البواح ده؟ محدش قال كده، محدش نحر، محدش نحر. والله لو كان الامر بيدي يا جماعه الناس بالامس بالليل وفي الشيخ غلي اللي ما نمتش حاجه، يعني مش فاهم ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وربنا لما قال ولو شاء الله لجعل الناس امه واحده، مفهوم ان هو عشان كده خلاهم يهوديه ونصرانيه واسلام وثلاثه حلوين؟ ما كانش قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. لا يهودي ينفع ولا نصراني ينفع. ما كانش قال كده. لما كان سياق الايات بيتكلم عن الشرائع، الشرائع الشرائع ان ربنا راضي باين انه لو شاء لجمع الناس جميعا على شريعه واحده، ولكن كان لابد ان يكون هناك تعدديه في الشرائع، في الشرائع، في الشرائع. لكن كلما جاء دين نسخ ما قبله، لا يصح لمن قبله ان يكون عليه. لكن هذا بيقال في اعلامنا على لسان لوقا باباو اللي واحد بعت له قال انا عارف الكلام ده يا اخويا اصلا وجبت عنه كل حاجه من بالليل، عرفت انه كلمه الشرطه وطلعوه نيله معاش وما الى هذا، عارف انه لا مفكر ولا زفت. يا اخي بيتكلم واتكلم في الدين ان شاء الله ويطلع يا ابني، ان شاء الله يطلع بفكر يفكر عنده، ما يجيش يتبجح على القران بغير علم وبغير حق. وجره قاعده قدام منه عماله تهز دماغها. ايوه ادي الاعلام وفساده وخرابه جهاز التنوير، التنوير. والحقير التاني اللي جاي يختمها القران بيقر هذا، لا نفرق بين احد من رسل. طبعا نحن لا نفرق بين احد من رسله تصديقا وايمانا، تصديقا وايمان. ولكن عيسى اللي هو عيسى دعا الى الايمان بمحمد وهينزل عشان ما يقبل من الناس اما الاسلام، اما الاسلام هينزل بهذا. ما جاش النبي قال لنا عشان يجعله شرع هذا الحقير. لا شفنا النبي احتفل بميلاد عيسى ولا احتفل بميلاده حتى، ولا احتفل بميلاده هو حتى. انا لا ادري ما هذا، انا لا ادري، انا لا ادري، انا لا ادري. شيء شيء شيء يحسسك خلاص ان العمليه دي انت مش في بلد مسلم. خدها قاعده من الان، انت الان في بلد نصراني، خدها قاعده كده خلاص باب بلدهم. انت قاعد دلوقتي على اما ان تقبل ما انت فيه واما ان تذبح، بس مالكش خيار غير كده، مالكش خيار غير كده خلاص، مالكش خيار غير كده. كارثة والله كارثة بكل المستويات. بنسمع هذا الكلام اللي لما يسمعه ابني يفهمه ازاي، ولما يسمعه بنتي يفهمه ازاي، واختي وامي وكل مسلم قاعد بيسمع. اجيب له نوقع عشان يقول له بقى مسلم ولا نصراني ولا يهودي كله حلو؟ قول اي منطق هذا؟ اي منطق هذا؟ هقول اللهم اني ابرأ اليك من جهل الجاهلين وكفر الكافرين، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم اني غير راض فاقبلني فاقبضني اليك اللهم مؤمنا غير مفرط، وثبتني على الحق لا اقول الا هذا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.